اتفضل. هذا إذا اعتقد أنه مفتر وأنه عاصي بكفور بلا كفر. أما إذا استحله ورأى أن يكفر الطاغوت يعني وأنه أحسن من حفظ الله فهذا كافر عند جميع العلماء. فكفر كفران كفر أكبر وأكبر. فالقاضي أو الحاكم يحكم بين ما أنزل الله وهو يعلم أنه مفتر وأنه عاصي ولكن حمله شيء من أمور رشوة أو جمالة لأحد أو غلب على العدو أو حبة لصديق قد يكون عاصيا وقد كفر كفرا أخرى. أما من حكم بغير ما أنزل الله يعتقد جواز ذلك أو أنه أحسن من حفظ الله أو غير أو أنه مساوي لحفظ الله فهذا يكون كافر عند جميع العلماء نسأل الله. ولو صلى وصلى وصلى وصلى وصلى وصلى وصلى وصلى وصلى على كل حال عليك الدعوة إلى الله والنصيحة يساعد على ما يمر المسلمين. فإذا ساعد على ما يمر المسلمين حكم المساق ولا؟ يساعد المسلم.